ظن بعض الناس ان المراد بالامر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الامام بانحراف زكريا من البيت المقدس سخره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام القاضي الرفعي العربي، لانه تعلم هو من ضمن رحلاته انه ذهب الى بيت المقدس، وايضا طبعا مكان هنا في الاسكندريه. وكما تلاحظون ايضا قوله وسجدت معه فيه يعني احتلال بالاله مع انه يخالف في ذلك. قلت قد ذكر ابو بكر ان قال انها هنا سجده عند ابي حنيفه ويمان ابن رئاس وراى انها واجبه، انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سوره الرعد، وعلى ان المراد بالتسبيح الصلاه، فالمسوغ لهذا الاطناب الذي هو عصر الخاص عن العام هو اهميه السجود. يعني على القول الثاني بقى ان ايه تسبح لحمد ربك يعني صلي لربك، باعتبار ان ايه السجود قد يعني يعبر عن امر الصلاه، قد يعبر عنه ايه التسبيح يعني يعبر عن الصلاه. يكون هذا الاطناب، ما هو الاطناب؟ الاطناب انه عطف الخاص عن العام، يعني ايه وسبح لحمد ربك هذا عام امر الصلاه، وكل من الساجدين خطط الصلاه بالايه؟ عطف الخط على ما ان الصلاه فيها سجود، لكن خطها عطف الخط عن العام اشاره الى اهميه السجود، لان اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل في حال كونه في السجود. وروى مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سيد فأكثروا الدعاء. ثم يقول السنخفي رحمه الله تعالى اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل الآية ولقد نعلم أن تغليق صدرك بما يقولون فكفح تسبيح فتفتح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا دليل على ان الصلاه والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم اذا حزب الامر بادر الى الصلاه، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. ويؤيد هذا ما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي من حديث معيط رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لا تعجب عن اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره، اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. فينبغي للمسلم اذا اصاب المكروه ان يفزع الى الله تعالى بانواع الطاعات من صلاه غيرها. اعبد ربك، امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بان يعبد ربك، اي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبه بما امر ان يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. اذا اعبد ربك يعني كما ترى لا لما تستحقل على الوجه المامور به الا اذا كانت موافقه لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل القران في تحقيق هذا الامر الذي هو حظ الاثبات من لا اله الا الله. حظ الاثبات يعني لا كلمه ايه الا الله، لا اله الا الله لا يستحق ان يعبد ولا اله حق يستحق ان يفرض العباده الا الله عز وجل، يعني يعبد الله وحده هذا هو حظ الاثبات في كلمه التوحيد. نعم. ودور القران في تحقيق هذا الامر الذي هو حظ الاثبات من لا اله الا الله مع حظ النفي منها، يعني ان معناه اعبد ربك وحده لا تشرك معه غيره، هذا هو حظ النفي. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع عباده الله سبحانه وتعالى إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت يعني لابد أن تعتقد أن هو الله عز وجل، أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، كما قال تعالى فمن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا اله الا الله لم تقام له، والله سميع عليم. وفي دعاء القنوت اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونجد واليك نسعى ونحمد

والعيش الأول والمنية أقرب، والمرء بينهما خيال ثاني. وقال صاحب الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردوي والبيهقي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن تسبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. يعني الذي يعني يطور بعض الجهلة بعض البلهاء كان بلهاء أو متخلفون عقليا يقول لك هذا غريب وليه من أولئك هذا معروف كثير من الناس يدمروا ضريح ويقالون دينا يقالون بعجائهم ومعوية فهذا لا يمكن أبدا المجنون يكون وليا أبدا أو جاء الله وقال ليس المجنون لا يمكن أن يكون الشخص الذي رفع عنه التكليف وليا فالله تعالى يعني لا يستطيع من التكليف إلا أكمل البشر وأكمل المخلوقين واضح سواء كان من الأنبياء والرسل بطريقة وحشية وهي الوحي أو بالطرق الكفرية ولا بجهاز النفس ولا هذا في حق الأولياء أولياء الناس الصالحين. أما أن يزعم بعض الناس أن فلان ولي وأنه كان يسير معاده ويمشي وكان يمشي متجردا من السيارة المليء بالقمل والقراهيج وكذا وكذا وهذا ولي مجنون وخفيف هذا لا يمكن يكون ولي. والشيخ الإسلام رسالة بهذا المعنى يعني عنوانها بعض الإخوة الذين طبعوها أولياء الله وقلاء ليسوا للمجانين فالنواء الولي لابد أن يكون مكلفا لابد أن يكون مكلفا. إذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. فإن لم يستطع الصلاة قائمة فليصل قاعدة فإن لم يستطع فعلى جنب وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا. قول الله قول عيسى عليه السلام ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه الناس إذا لم يصل قاعدا فليصلي صم على جنبه. وقال عطاء إن النفس أن يتحول إلى الفتنة صم حيث كان وجهه. ثم ذكر البخاري في سنده عن جرجة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. ونحو هذا معلوم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمر بكل شيء فأتوا منه ما استطعتم. التنبيه الثاني معنى أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة المنتصرة المدعين للتطور أو المدعين للتطور من أن معنى اليقين المعرفة لله جل وعلا وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف. لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول المحاسب يعني هل هؤلاء الذين سقط عنهم التكليف أكمل من رسول الله عليه السلام أكمل مما قال الله تعالى فيما إنهم كانوا يتبعون في الخيرات ويدعونهما رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين أكمل من عيسى عليه السلام الذي قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لذلك الروح أكمل من رسول الله عليه السلام الذي عبد ربه حتى أتاه اليقين. إن تفسيره يقول السلفي رحمه الله إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا فإذا ألبسهم بالطرح يقول لك كل شيء له طريقه يعني وبعضهم يزود إذا ألبسهم بالسؤال أو كما يقول أنتم لكم طريقة من هنا طريق آخر الطريق السريع هو طريق الحقيقة هذا الطريق الظاهر له طريق المنطقي فإذا فمن زود أن يكون هناك طريق إلى النجاة إلى الجنة بعد بعث رسول الله عليه السلام غير طريق رسول الله فقد كفر وخرج من الملة. انقضم بذلك أن في طريق آخر ينجي يخالف لطريق رسول الله عليه السلام فهذا يعني كفر وخروج من ملة الإسلام. من زود فقد جواز أن يكون هناك طريق آخر مفتوح إلى الجنة بعد بعثة النبي عليه السلام خلاف طريقه فهذا يكون المخالف للملة الإجماع المسلمين. هذا النوع لا يسمى بنص اصطلاحي ثقيلا، لا يسمى قول حتى فيك اليقين يعني حتى فيك المعرفة بالله فحينئذ تصبح أنت كذلك، هذا لا يسمى ثقيلا ولا تفسيرا، إنما يكون هذا لاعيا بكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بتفويضه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته، وقد قال جل وعلا العلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما يذكر من الكلام في تفسير سورة الحجر، ونشرع بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة النحل بإذن الله عز وجل. وما زلت بنفس العبرة نية الإرشادات لمراجعة النص الأول من القرآن الكريم، لكن الآن لنا سورة النحل وسورة الإسراء وجزء يسير من سورة الحجر، وبالتالي نكون وصلنا إلى حجر التفسير النص الأول من القرآن الكريم. فنحن الأخوة من الآن يستعدون للمراجعة لكل ما مضى من أجزاء الخمسة عشر أولى من القرآن الكريم من الآن حتى لا يقبل عليهم الأمر قرب الاستمرار كما وعد. فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.